بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، أحمده جل في علاه وأثني عليه الخير كله، لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه، أهل الثناء والمجد، أحق ما ذكر العبد وكلنا له عبد. جل في علاه سبحانه وبحمده له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين شهادة نرجو بها زكاء قلوبنا وصلاح أعمالنا ونجاة نفوسنا، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خيرته من خلقه، بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه جل في علاه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة بيضاء، طريق لا خفاء فيه لا يزيغ عنه إلا هالك، فصلى الله عليه صلاة دائمة مستمرة. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا الملتقى الذي حمل هذا العنوان العلي الشريف، نلتقي لنرتقي. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبلغنا غايات الارتقاء وأن يرزقنا الرفعة في الدارين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا يفوتني في مقدم هذه الكلمات أن أشكر كل من كان له يد في إنجاح مثل هذه الملتقيات، وعلى رأس أولئك من رعاه وقام به سمو الشيخ أحمد بن محمد آل مكتوم، وفقه الله إلى كل خير، ويعم الشكر كل من ساهم بقليل أو كثير في إنجاح مثل هذه الملتقيات المباركة. أيها الإخوة والأخوات، قضية الارتقاء قضية ذات بال كبير ومهمة عظمى، بلغت في المنزلة والمكانة أن وطأ الله رب الأرض والسماء لها بأقسام شتى، فقال جل وعلا: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. ما المقسم عليه كل هذه الأقسام؟ ليش؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الارتقاء هو التزكية، الارتقاء هو الصعود، كلمة تتوق لها النفوس وتعشقها القلوب وتشنف لها الآذان وتطرب لها الأسماع، إنها رقي وارتفاع، إنها صعود وسمو، إنها علو وزهو، إنها بلوغ لسعادة الدارين في الدنيا والآخرة. الارتقاء كلمة عذبة، لكنها لا تكون نحلة لا مقدمة لها، لا تكون عطية بلا سبب، بل لابد للعطايا من أسباب، والنتائج مرهونة بمقدماتها. ولولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. إن طموح النفوس في رقيها وزكائها وعلوها مطلب شريف يميز بين جنس الإنسان وسائر خلق الرحمن، فإن الإنسان إنما خلق وكرم ليكون عاليا شريفا كما كرمه الله تعالى، لا في خلقته فحسب، بل في روحه التي تتوق إلى علو وارتفاع. ولذلك كانت قضية الارتقاء قضية كل ذي عقل، قضية كل ذي بال، قضية كل ذي فكر، قضية كل إنسان يعرف أن هذه الحياة لا يميز فيها بين الإنسان وبين سائر الخلق إلا أن الإنسان طموح إلى العلو، طموح إلى الارتفاع، أوجد في هذا الكون ولأجله أوجد الكون بجميع سمائه وأرضه، فهو الذي سخر لنا سبحانه وبحمده ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وهذا التسخير تكريم لهذا الجنس، لكن هذا الجنس إذا غاب عنه رغبة السمو والارتفاع والعلو والصعود فإنه يكون أردى في المنزلة وأنزل في المكانة من الحيوان، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. انظر كيف وصل بهم النزول في هذه الدنيا في وصف الرحمن إلى أن كانوا دون بهائم الأنعام، والسبب هو أنهم لم يسعوا إلى سمو وارتقاء وعلو وارتفاع. أنا وأنت كلنا نسعى إلى أن نرتقي، والارتقاء في حياة الناس مطلب في دينهم ومطلب في دنياهم، ولذلك كل يسمو إلى الرقي، لكن الناس يتفاوتون في إدراك الغاية وفي سلوك الطريق الموصل إلى هذه الغاية وهذا المقصد. إخواني وأخواتي، إن الارتقاء من شريف مكانته وعلو منزلته جعل الله تعالى الذي يباشر عملية الارتفاع والسمو والتزكية للناس أفضل خلقه الرسل عليهم صلوات الله وسلامه، فإن الله بعث الرسل ليرقوا بالناس وليرتفعوا بهم من أوحال جواذب الأرض ووساوس الشيطان، ليعتقوهم من كل هذه الجواذب التي تنزل بهم إلى السفل ويعلو بهم إلى السمو والارتفاع والرقي. إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. والتزكية فضل الله الذي من الله تعالى به على المؤمنين، فجعله سبحانه وبحمده منه على عباده. لقد من الله على المؤمنين إيش؟ إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. التزكية هي مهمة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. التزكية ما حقيقتها؟ ما هي؟ إنها ارتقاء بالناس، ارتفاع بالبشر من طبيعتهم التي جبلت على نوع من الدعة والكسل والركون إلى القريب الحاضر والغفلة عما تسمو به النفوس. كثير من الناس همهم متع الأجساد وهم في غيبة عن متع النفوس والأرواح، ولذلك تجدهم يتفننون في أنواع من النعيم المتعلق بالجسد في ملبس ومركب ومسكن وسائر ما تعود نعماؤه وخيره على النفس، لكنهم في غفلة تامة عن زكاء الأرواح، ولذلك هم في وحشة غريبة وفي ضيق لا يجدون له تفسيرا. ما هذا الضيق الذي يجده هؤلاء الذين مكنوا من كل أنواع المتع في مآكلهم وفي مشاربهم وفي مساكنهم وفي ملابسهم وبين الناس في جاههم ومناصبهم؟ لماذا هذا الضيق؟ إنه ضيق النفوس التي أهملت وخلي بينها وبين الأكدار والأقذار، ولم تصفى ولم تنقى ولم تطيب، وبالتالي كانت في ضيق وضنك. وإنه لا زكاء للإنسان زكاة حقيقية إلا بأن يسلك سبيل الرقي بروحه قبل أن ينظر إلى جسده. ولهذا كان ميزان الإثابة والعطاء والأجر والحسنات إنما هو على ما في القلوب لا على الصور والأجسام. في الصحيحين، في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله إن الله يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم قوة وبهاء، إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والقلوب هي محور ومركز النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة، والأعمال إنما هي ثمار ما في القلوب، فالأعمال تغرف تترجم ما في القلب، فإن كان ما في القلب صالحا صلح الجسد كله، وإن كان ما في القلب فاسدا فسد الجسد كله. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الارتقاء بالنفس أيها الإخوة له منزلة كبرى حملت النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق باب ربه سائلا في هدأت الأسحار وفي أواخر الليل، وفي دعائه صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. دعاء صادق حفظ عن خير الأنام الذي بلغ في الكمال غايته وانتهى في الرقي حده، حتى كان أعلم الناس بربه وأتقى الخلق لربه جل في علاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مع ذلك كان يقول هذا الدعاء: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. الاهتمام بالنفوس يا إخواني، والعناية بالقلوب، والارتقاء بالأرواح هو عنوان الفلاح. ولذلك قال الله تعالى في كتابه: قد أفلح من زكاها، وفي الآية الأخرى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. إن الله تعالى حكم بالفلاح وقضى بالنجاح لأولئك الذين اعتنوا بقلوبهم تزكية، اعتنوا بقلوبهم إصلاحا، اعتنوا بقلوب بأنفسهم وأرواحهم تطيبا، فصعدوا بها عن سفاسف الأمور ودناياها إلى العلو والرقي والارتفاع. إن عملية الارتقاء بالنفس عملية شريفة جعلها الله تعالى من مهام الرسل، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتدرج بأصحابه ويربيهم على درجة فدرجة حتى كانوا خلقا آخر خلاف ذلك الذي كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لمحة موجزة في سير من أسلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا وإلى أي شيء صاروا. تأمل حال فاروق الأمة عليه رضي رحمه الله ورضي عنه عمر بن الخطاب، تأمل حال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث كان في جاهلية جهلاء، كان يعبد صنما يصنعه بيده من التمر فإذا جاع أكله، وهذا في غاية السفول والنزول في اختيار الآلهة، حيث إنه يختار ما يأكله ويجعله آلهة له، ثم يفعل ما يفعل رضي الله عنه بابنته قبل إسلامه، كإن صحت القصة في وأدها وقتلها وهي تنفض الغبار عن لحيته رضي الله عنه. إنه انتقل نقلة كبرى بعد ذلك الذي كان عليه في الجاهلية إلى خلق آخر في الإسلام، حكمة ورأيا، سياسة ونظرا، ديانة وعبودية في دينه وفي دنياه، إنه تحول جذري كبير، حتى كان رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكم قطاعا واسعا، وهو ذاك الذي كان يعبد صنما من تمر إذا جاء أكله. ما هذا التحول؟ ما هذا الانتقال؟ وهو نموذج من نماذج كثيرة إذا أردنا أن نتأملها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا وإلى أي شيء صاروا. إنهم انتقلوا انتقالا كبيرا. ما الذي نقلهم؟ هم من حيث الأجساد والأعضاء والبيئة المحيطة بهم لم يتغير شيء، الجو هو هو والأرض هي هي والمحيط هو هو، لكنهم تغيروا بما في قلوبهم، غيروا قلوبهم بفضل الله ومنته وتوفيقه وإعانته، فتغير كل شيء في تصرفاتهم وأعمالهم، فكانوا ساقة ثم صاروا قادة، كانوا في مؤخر الركب لا يؤبه لهم ولا ينظر إليهم، ثم كانوا في مقدم القوم يسوسون الدنيا ويأتمر الناس بأمرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. إن هذا التحول الكبير الذي حصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو نتاج الارتقاء، هو نتاج التزكية للنفوس، هو نتاج المتابعة في السير إلى الله جل وعلا بمعالجة هذه النفوس وملاحظتها. إن النفوس إذا تشربت مثل هذه المعاني أدركت أهمية الارتقاء بالنفوس، أدركت أهمية الصعود والسمو بالأرواح، وأنه ينبغي لنا أن نكف وأن نقصر عن أن نبقى ونرضى بما نحن عليه، إن من دلائل أهمية أن نعتني بأنفسنا وأرواحنا وتزكية قلوبنا أن الله تعالى فرض على كل مؤمن ومؤمنة أن يسأله كل يوم في 5 فروض الهداية إلى الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم دعوة تتكرر من المؤمن في كل يوم، إما قراءة وإما تأمينا في صلواته، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذه الفاتحة متضمنة لهذا الدعاء. كلنا نقول في صلواتنا اهدنا الصراط المستقيم، وكلنا نؤمن على تلاوة أئمتنا إذا قالوا اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة قلنا آمين، يعني اللهم استجب هذا الدعاء فاهدنا الصراط المستقيم. هذه عملية ارتقاء مستمر دائم لا ينقطع، يبين لك أهمية العناية بالقلوب. إن الهداية في أول ما تكون هي هداية النفوس، هي هداية القلوب، هي هداية الأرواح، وليست هداية الأبدان. فكم من بدن يقوم بالطاعة لكنه، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ذلك أنهم لم يزكوا قلوبهم، أسلمت أرواح أبدانهم لكن قلوبهم لم تنقد ولم تلتذ بعبودية الله تعالى، فكانت كما قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يا أخواني ضرورة ينبغي أن نهتم بها وأن نلتفت إليها، هو أن نرتقي بأنفسنا، أن نزكي قلوبنا، أن نملأ أرواحنا بطاعة الله تعالى والتوق إليه جل في علاه. السير إلى الله ليس سير الأبدان، إنما هو في الحقيقة سير القلوب، سير القلوب إليك، السير إلى الله تعالى إنما هو بالقلوب ليس بسير الأبدان كما قال غير واحد من أهل العلم. فأنت تسير إلى الله تعالى بقلبك، قطع المسافة بالقلوب إليك لا بالسير فوق مقاعد الركبان. ولذلك تحتاج إلى أن تلاحظ نفسك. ما معنى الارتقاء بالنفس؟ سؤال نطرحه لنفهم ما هي عملية الارتقاء بالنفس. إن الارتقاء بالنفوس هو أن ننظر إلى مسالكنا، إلى أعمالنا، إلى قلوبنا، فما فيها من جوانب مظلمة ننيرها بإيش؟ بنور الوحي والهداية، وما فيها من جوانب منيرة نحافظ على أنوارها ونزيدها نورا وإشعاعا. القلوب مظلمة وظلمتها هو تدسية هذه النفوس. كيف تنقشع هذه الظلمات عن القلوب؟ إنها تنقشع بأنوار الهداية التي يقول الله تعالى فيها نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. الله تعالى يتفضل على عباده بتزكية نفوسهم، لكن لا بد من بذل الأسباب التي من خلالها يدرك الناس زكاة قلوبهم. ولولا فضل الله عليكم ما زكى منكم من أحد أبدا. زكاء النفوس والرقي بها إنما يكون بفضل من الله، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فضل الله تعالى علينا بالهداية كبير، وهو منا من الله، يجب أن نقر بأنه هو المتفضل عليه، كما كان الصحابة يرتجزون عفويا في حفرهم للخندق مع رسولهم صلى الله عليه وسلم يقولون والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. إذن هو فضل الله، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. هكذا يذكر الله تعالى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التحول العظيم والتغير الكبير الذي طرأ عليهم، فيقول كذلك كنتم من قبل، أنتم كنتم كهؤلاء الذين تقاتلونهم، كانوا على جاهلية، كانوا على بعد وثنية، كانوا على سوء في المعاش والعبودية والمعاد، لكن الله بفضله من عليهم فنقلهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فنسأل الله أن يجعلنا من أهل ولايته الذين ينقلهم من الظلمات إلى النور. وحتى تعرف عظيم الفرق وكبير البون الشاسع بين الحالين، بين حال من ارتقت نفسه وعلت روحه وزكى قلبه، وبين ذاك الذي انطمر في أو حال الخلقة من الدعة والكسل والركون إلى الدنيا والظلمة. انظر إلى قوله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. شتان هذه القاعة، هذه الصالة، الآن نبصر فيها طريقنا، مخارجنا، مصالحنا، ما نشتهي أن نتناوله كله ندركه بهذه الأنوار التي فيها. فلو طمست هذه الأنوار وطفئت هذه المصابيح كيف هي الحال؟ لا يدرك الإنسان قدر خطوة حتى ليتحرك، فإنه يعجز أو يخشى ضررا. كذلك الفرق بين من زكى نفسه وطيبها وبين من غفل عن نفسه وأهملها حتى أصيب بما أصيب من الغفلة والبعد عن الله تعالى. أيها الإخوة والأخوات، كيف نزكي أنفسنا؟ سؤال كبير نحتاج معه إلى وقفة ملية حتى نستبصر كيف نزكي أنفسنا. كلنا ندرك أهمية الارتقاء بالنفوس، أهمية العلو بالنفس، أهمية التطيب للقلب، لكن كيف ندرك ذلك؟ إننا ندرك ذلك من خلال أسباب، أبرزها وأهمها وأعظمها أثرا أن يمتلئ القلب علما بالله جل في علاه ومحبة له وتعظيما. هذه ثلاثة قضايا هي أصل تزكية النفوس، هي أصل الارتقاء بها. إذا تحققت للعبد فتح له باب عظيم وأدرك خيرا كثيرا من خلاله، يفوز بعلو نفسه وارتقاء روحه. إن القلوب يا إخواني مظلمة، وإن نورها هو العلم بالله جل في علاه. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة، لا شرقية ولا غربية، يعني متوسطة في مكان، يصيبها الشمس من كل مكان، يصيبها الضوء والريح في كل مكان، موقع جيد جدا لتطيب الثمرة، لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. ثم يقول الله تعالى: نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. آية عظيمة بينت كيف يمتلئ القلب نورا فيزكو ويطيب ويطهر ويخرج من الظلمة إلى النور، ومن الشقاء إلى السعادة، ومن العناء إلى الراحة، ومن المشقة إلى الطمأنينة. إنها قلوب متعطشة إلى أنوار الهداية، وإن نور الهداية هو أن تعرف من الله الذي تعبد، من الله الذي له تصلي وتسجد، من الله الذي له تصوم وتحج وتقوم بسائر الأعمال. هذا هو مفتاح الارتقاء بالنفوس. فإذا علم العبد ما لله من الكمالات لم يجد إلا الانجذاب إليه. القلب مفطور على محبوبه الأعلى، فلا يغنيه عنه حب ثاني. ما في حب يمكن أن يغنيك عن حب الله تعالى. القلوب مفطورة على محبة الله تعالى، مجبولة على الانجذاب إليه جل في علاه، ولا سبيل إلى إدراك هذا إلا من خلال العلم به. إذا علمت ما له من الكمالات، ما له من بديع الصفات جل في علاه سبحانه وبحمده، كان هذا من دواعي حبك له ومن دواعي تعظيمك له. هذه الثمرة المباشرة للعلم بالله تعالى، ولذلك كان العلم به رأس العلم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: العلم الخشية، ليس العلم بكثرة الرواية، الخشية مما تنشأ، تنشأ عن العلم بالله جل في علا. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء به الذين علموا ما لهم من الكمالات. طيب كيف نعرف، كيف نعلم ما لله تعالى من الكمالات؟ نعلمه بما ذكره في كتابه جل في علاه وما ذكره في سنته من أسمائه في سنة رسوله من أسمائه وصفاته وجميل أفعاله سبحانه وبحمده. فإذا امتلأ قلب العبد علما بالله جل في علاه كان هذا من دواعي الإقبال عليه والانجذاب إليه سبحانه وبحمده. ولهذا أقبل على القرآن، فإن القرآن هو أعظم وسيلة يرتقي بها العبد في الدنيا والآخرة. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة وفي حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارقى، وفي رواية وترقى أو وارتقي، فإن ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذا الارتقاء الذي في الآخرة هو مجرد مقابل القراءة التي ليس لها مضمون ولا معنى أبدا. القراءة القرآن حجة لك أو عليك، القرآن يقرأه اثنان، من يكون له حجة ومن يكون عليه حجة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنحن نقول القراءة التي تثمر تدبرا، التي تثمر ذكاء، التي تصلح أعمالا، التي تزكو بها القلوب، هي التي يحصل بها الارتقاء. ولذلك كل من نشد لم يكن عنده شيء إلا القراءة، ومع هذا كان صلى الله عليه وسلم مأمورا، مع أن القليل من الآيات قد نزل في أول البعثة، إلا أنه كان مأمورا أن يقرأ تلك الآيات وأن يكررها وأن يقيم بها الليل. يقول الله تعالى: يا أيها المزمل. تصور كم آية نزلت عندما أنزل الله تعالى هذه السورة، وهي ثاني سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. كانت آيات معدودة، آيات محدودة، مع ذلك أمره الله النبي أمر الله تعالى نبيه أن يقوم الليل أو أكثره، نصف الليل أو أكثره، في قراءة القرآن وتلاوته مع قلة الآيات. لكن هذه الآيات على قلتها كانت فتحا مبينا ونورا عظيما أنار الله تعالى به قلب نبيه صلى الله عليه وسلم والعصابة المؤمنة والجماعة المؤمنة معه، حتى أشرقت برسالته صلى الله عليه وسلم الظلمات في الأرض، أشرقت الأرض بنور الهداية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فانطلق هذا الدين في كل صوب وحدب ومكان ليأخذ الناس منه بقدر ما يسر الله لهم من أسباب الهداية. إذن الخطوة الأولى التي من خلالها نستطيع أن نحقق الارتقاء أن نخلص العبادة لله تعالى، واقرأ إن شئت قوله تعالى: وويل للمشركين. من هم؟ الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة لا يؤمنون. فقال الله تعالى في هذه الآية: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. قال الجماعة من أهل العلم: الزكاة هنا ليست المقصود بها الزكاة المفروضة، فإنها لم تأتي بيانا وإيضاحا إلا في المدينة، إنما الزكاة هنا هي طهارة القلوب. فهم لا يأتون الزكاة، لا يطهرون قلوبهم وأنفسهم، لا يرتقون بأرواحهم، لا يقومون بما فرض الله تعالى عليهم من تحقيق الطهارة والنقاء لأفئدتهم وقلوبهم. إذن هذا هو السبيل الأول، تحقيق العبودية لله تعالى من طريق العلم به، محبته، من طريق محبته وتعظيمه جل في علاه. بهذا تتحقق العبودية له، ومحبة الرحمن وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. أما السبب الثاني الذي من خلاله تحصل التزكية للنفوس والارتقاء بها، أن نتلمس أسرار العبادات. العبادات يا إخواني التي شرعها الله تعالى بجميع صورها، فرائضها ونوافلها، إنما شرعت لتزكية القلوب والارتقاء بالنفوس والعلو بها والارتفاع بالأرواح من الدنايا وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. وأنا أقول هذا موقنا جازما، أن العبادات هي أنوار، كلما استكثرت من هذه الأنوار، كلما استزدت من هذه العبادات، استزاد قلبك إضاءة وإشراقا ونورا وهداية، وعلت نفسك وصعدت روحك وارتقت أخلاقك وسمت شيمك وفضائلك، حذو القذة بالقذة، وكلما زدت زاد الخير، وكلما نقصت نقص ذلك. ولهذا من الضروري يا إخواني أن ندرك هذا المعنى وأن نفهمه وأن نتفهم لنعلو ونسمو ونرتفع. أقول الصلاة، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة نور، ويقول كما في الصحيحين: أرأيتم لو كان في باب أحدكم نهر يغتسل منه في اليوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء يا رسول الله. قال: فذلك الصلوات 5، فإن الله تعالى يمحو بهن الخطايا. إذن الصلوات هي وسيلة لتزكية النفوس والرقي بالأرواح، والله تعالى يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومعنى هذا أنه كلما زدت صلاة ازددت نورا، وكلما زدت عبادة وخشوعا في صلاتك ازددت انكفافا عن الشر وإقبالا على الخير. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الزكاة قرينة الصلاة في كلام الله تعالى، ماذا يقول عنها الله جل في علاه؟ يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فأمر الله تعالى بأخذ الأموال من أصحاب الأموال زكاة وصدقة وتطيبا لهذه الأموال، وجعل علة ذلك تزكيهم وتطهرهم بها. إن بذل المال هو زكاة للنفوس، تطيب للقلوب، تطهير للأنفس، ارتقاء بها. فلذلك ينبغي أن نحرص على أداء الواجب، وليس فقط في الزكاة، بل في الزكاة وفي سائر حقوق الخلق. الصوم الذي نشتغل به ويشتغل به المسلمون في صيام الفرض في رمضان أو في غيره، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن مقصود الصوم هو تربية النفوس وتزكيتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أهون الصوم كما يقول بعض السلف، أهون الصوم، الصوم عن الطعام والشراب. هذا هين سهل يدركه الناس، لكن صوم القلوب عن معصية الله تعالى، صوم الجوارح عن مخالفة شرع الله تعالى، أن تصوم، أن يصوم لسانك فلا يقول إلا خيرا أو حقا، أن تصوم جوارحك فلا تعمل إلا برا أو خيرا، كان هذا تزكية وتطيبا للنفوس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصوم جنة. الحج يقول الله تعالى فيه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إنها فترة تدريبية يمتنع فيها الإنسان عن محظورات، ويقوم فيها بواجبات، وينتهي عن منهيات، كل ذلك تطيبا للنفوس وتزكية لها. إذن العبادات بجميع صورها هي من وسائل الارتقاء بالنفوس، تعين النفس على العلو، وتصعد بالروح إلى السمو، وتخلصها من رديء الأخلاق وسيء الأعمال. ولذلك كانت هذه العبادات مفتاحا لعلو الأقدام وارتفاع المنازل في الدنيا والآخرة. إن من أسباب زكاء النفوس ومن أسباب الارتقاء بالقلوب أن نحجز أنفسنا عن هواها، عن مشتهاها، عن ما تحب وترغب. فإن حجز النفس عن شهواتها قربة إلى الله تعالى وطاعة له جل في علاه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وأضرب لذلك مثلا إطلاق البصر فيما حرم الله تعالى. يتحقق للإنسان بإطلاق بصره أنواع من الملذات النفسية والبصرية، لكنه يغفل أن هذه النظرات أسهم تصيب القلب فتعطبه، تصيب الفؤاد فتهلكه. ولذلك من الضروري أن يكف الإنسان بصره. طيب، إذا كف الإنسان بصره عن محارم الله تعالى يفوته كثير من الملذات. نعم، تفوتك ملذات، لكنك تدرك سعادات. يقول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. انتبه، ذلك أذكى لهم، أطيب، أطهر، أنقى من إطلاقهم أبصارهم. وهذا ليس فقط في ميزان الحسنات والسيئات، بل حتى في ميزان السعادات والملذات. ما يدركه الإنسان من انشراح قلبه وسعادة روحه وطمأنينة فؤاده بتركه النظر إلى ما يغضب الله تعالى أعظم بكثير مما يدركه من لذة النظرة المحرمة. وهذا معنى يغيب عن كثير من الناس، يظن أنه فقط إذا غض بصره عن المحرم يجد أجره عند الله فقط. لا، هو سيجد أجره عند الله تعالى، لكنه سيدرك شيئا زائدا على هذا. من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه، والتعويض هو سعادة القلب وانشراح الفؤاد وطمأنينة النفس وبهجة الروح، وهذا لا يمكن أن يدركه بغير هذا السبيل. فما أسرف على نفسه من الملذات المحرمة كان ذلك شؤما عليه. ولهذا لا يجد سكونا من أطلق بصره في المحرمات وأرخى لنفسه العنان في الملذات، فإنه لا ينكف بل لا يغتني ولا ينتهي، فهو كالذي يشرب من ماء البحر لا يروى، وكالذي يركض وراء السراب لا يدرك شيئا، إنما يجهد نفسا فلا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. إنما الذي يكف نفسه على المحرمات تقوى نفسه وتطهر روحه وتطيب أحواله ويستقر قلبه على نوع من الطمأنينة والسكون والراحة لا يجدها صاحب المعصية. ذاق طعم الإيمان، له طعم الإيمان، له طعم، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. إنني أدعوكم أيها الإخوة وأدعو نفسي وكل من يسمع هذا المقال أو يشاهد هذا المجلس أن يراجع نفسه عند هذه القضية، قضية كف النفس عن شهواتها. فالنفس كالطفل، إن تتركه شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم، فلنفطم أنفسنا عما يضرها. الله جل في علاه غني عنا، عن عباداتنا، عن طاعاتنا، عن كل ما يكون منا. الله جل في علاه يقول في محكم كتابه في الهدايا والقرابين التي تذبح له: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. نحن نتقرب إلى الله تعالى بالذبح في أيام الذبح، في عيد الأضحى تقرب إلى الله. من الذي يأكل هذا اللحم؟ نأكله نحن ونهديه إلى من نشاء، فنحن المتصرفون فيه. لا يصل إلى الله جل وعلا منه شيء، إنما الذي يصل إليه منا هو التقوى، وهي التي في قلوبنا تعظيمه ومحبته وامتثال أمره. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالله لا ينقصه جل في علاه معصية العاصين، كما لا يغنيه ولا يزيده طاعة الطاعين. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التقوى والصلاح والإيمان، لم يزد ذلك في ملكي شيئا. ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. الله أكبر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله. المستفيد من الطاعة أنا وأنت، والمتضرر من المعصية أنا وأنت. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، فلنكف أنفسنا عن شهواتها. طبعا يا أخواني، هذا كلام يسير في القول، لكنه في العمل يحتاج إلى جهد وبذل واستعانة بالله تعالى وإلحاح على الله جل في علاه بالدعاء أن يعصم الإنسان وأن يقيه شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. تحتاج إلى أن تطرح بين يدي ربك وتسأله جل في علاه بصدق وإخلاص أن يحفظك من الردى والسوء، أن يعصمك من الزلل والشر، فإن هذا من أعظم ما تدرك به رقي نفسك، أن تكون عظيم الصلة بربك الذي يقضي الحاجات ويغيث اللهفات ويجيب الدعوات، هو الله جل في علاه. فأنزل حاجتك به، قل صادقا: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أظهر الافتقار له وستجد منه عطاء وعيانة وخيرا، والله جل في علاه من كرمه أنه من أقبل عليه لا يخيب. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، جل في علاه سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه. لذلك يا إخواني أقول لنبدأ مشروع الارتقاء بالأرواح، الارتقاء بالنفوس، ولنجعل هذا الشهر المبارك وسائر مواسم الخير مبدأ خير لنا في كل وقت وفي كل زمان، حتى لو لم نكن في زمان مبارك. نحن في حاجة إلى أن نرقى بأنفسنا، وكل يوم يمضي يدني من الأجل، كما قال الشاعر وكل يوم مضى يدني من الأجل. فينبغي أن نبادر آجالنا، بادروا بالأعمال خمسا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآخر في حديث أبي هريرة: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. إذن هو يحتاج إلى نوع من المبادرة، وأن لا نسوف الأمر سنة تلو سنة، شهرا تلو شهر، يوما تلو يوم، بل ينبغي أن نبادر. ومن صدق الله صدقه الله جل في علاه، والمؤمن إذا صدق يجد من ربه الإعانة والتيسير، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن نحن ذكرنا ثلاثة أسباب هي أصول وليست تفصيل، أصول الارتقاء بالنفوس. أولا تحقيق العبودية لله جل وعلا، ولا يمكن أن تحقق العبودية إلا أن نعلم ما له من الكمالات، أن نعرف الله، نتعرف على الله جل في علاه وما له من الأسماء والصفات من خلال كتابه ومن خلال ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا حققنا هذا سيثمر محبته وتعظيمه الذي به تتحقق العبودية. السبب الثاني من أسباب الارتقاء بالنفوس الإقبال على الطاعات والعبادات والاستكثار منها، وملاحظة هذا الأمر أثناء عبادتنا. نحن نصوم، نحن نصلي، نحن نزكي، نحن نحج، لكن يغيب عنا هذه المعاني والأسرار، وقد نشتغل فقط بالصور، أن يكون صورة العمل طيبة، أن تكون صورة العمل جيدة، لكن لا نهتم كثيرا بروحها. وروح الأعمال هو ما يكون من حضور القلب فيها، فإذا حضر القلب حصل الخير، وإذا حضر القلب أنارت العبادة، حتى تختلف العبادة تماما. يكون اثنان في منزل واحد، في صف واحد، في مسجد واحد، خلف إمام واحد، بين صلاة هذا وبين صلاة هذا من الأجر والمثوبة كما بين السماء والأرض في الفضل وفي الرجحان. السبب هو ما في القلوب من الروح والحضور والخشوع والإقبال على هذه العبادة. إذن هذا هو الثاني الأسباب. ثالث الأسباب التي بها نرتقي أن نكف أنفسنا عن شهواتها، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. طيب لو أننا فشلنا في شيء من هذا، فهل هناك طريق رجعة؟ نعم هناك طريق رجعة. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. طريق الرجعة هو التوبة إلى الله تعالى بالاستغفار والاستعتاب والندم وكثرة الذكر لله جل في علاه بأنواع التمجيد الذي به يحصل للإنسان الانكفاف عن المعاصي والتلافي لما كان من الخطأ، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. هذه نبذة مختصرة. طبعا لا أحب أن أطيل عليكم، هناك مثلا الصحبة الطيبة، هناك كثرة ذكر الله تعالى، أعمال كثيرة هي من أسباب الارتقاء بالنفوس. فعلى سبيل المثال الصحبة الطيبة، إذا كان إنسان في محيط الردي كان هذا جاذبا له إلى السفول. وكم من إنسان صاحب الردي نزل به إلى أسفل المراتب، وكم من إنسان صاحب خيرا ارتقى به وعلى به. والمرء مع قرينه لا تسأل، كما قال الشاعر عن المرء: لا تسأل وسل عن قرينه، فإن القرين بالمقارن يقتدي. والصاحب ساحب، إما يسحبك إلى علو وإما يسحبك إلى سفل. ولذلك ينبغي أن يتخيل الإنسان الصحبة الطيبة التي تعينه على الصلاح والهدى والعلو والبعد عن الفواحش. وأنا لا أقول فقط هذا في حق من كانوا حدثاء في أسنانهم صغارا في أعمارهم، بل حتى في من كان كبيرا. كم من إنسان شاب ثم صاحب صحبة الردية عادت عليه بالفساد أوردته المهالك مع كبر سنه وتقدم عمره. ولذلك لنتخير الصحبة الطيبة فإن ذلك من أسباب العلو والارتفاع. أبشروا، وصلنا إلى النهاية. هل عملية الارتقاء بالأنفس، هل عملية الرقي بالنفس عملية مؤقتة؟ الجواب لا، هي عملية مستمرة لا تنقطع. ارتقاؤنا بأنفسنا وعلونا بها وارتفاعنا بأرواحنا ليس له حد ينتهي إليه. ولذلك نحن في كل صلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم، ففوق كل هداية هداية نسألها الله جل وعلا، فوق كل هداية هداية نسألها الله تعالى. ولذلك أهدى المهتدين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول اهدنا الصراط المستقيم، ففوق كل هداية هداية. فنحن في عملية ارتقاء مستمر. واعبد ربك إلى متى؟ حتى يأتيك اليقين. إنها عملية ارتقاء وعلو بالنفس لا تنقطع ولا تنتهي عند أمد، بل لا ينقطع ذلك ما دام في الإنسان عرق ينبض وعين تلحظ، فهو محتاج إلى أن يرقى بنفسه وأن يعلو. ذكر إبراهيم الحربي كلمة عجيبة، يقول صحبت الإمام أحمد ابن حنبل 20 سنة صيفا وشتاء فلم أره في يوم، يقول فلم ألقه لقاتا إلا وهو خير من أمسه. تأملوا إخوان وانظروا أنا وأنتم، هل نحن على هذه الحال؟ هل يومنا خير من أمسنا؟ هذا رجل يقول عن إمام أحمد صحبته مو بيوم ولا يومين ولا 10 أيام، إنما 20 سنة صحبته 20 سنة لم ألقه لقاتا إلا وهو في يومه خير من أمسه. إذن هذا هو الرقي التام، وهذا الذي ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا، وخيركم من طال عمره وحسن عمله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسلك بنا سبيل الارتقاء إلى مرضاته، وأن يعيننا على تطهير أنفسنا وتزكيتها، أن يعيننا على الطاعة والإحسان، أن يسلك بنا سبيل الرشاد. اللهم آتي نفوسنا تقواها، اللهم آتي نفوسنا تقواها، اللهم آتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والرشاد والغنى، أعذنا من نزغات الشياطين، واسلك بنا سبيل الصالحين، واجعلنا من حزبك المفلحين وأوليائك المتقين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا. يقول السائل كيف يقوي الإنسان إرادته، حيث أنني حاولت عدة مرات أن أصبح إنسانا صالحا، ولكن سرعان ما يصيبني الكسل وأبدأ بالتسويف والرجوع إلى حالي السابق. هذه العملية عملية الارتقاء بالنفس، عملية كما ذكرنا ليست منتهية ولا مقتصرة على زمان أو مكان، بل هي عملية مستمرة، والإنسان مع نفسه في جهاد. لكن ينبغي لا تضع السلاح، ينبغي لا تتوقف المسير، لأنك إذا وقفت معناه أعلنت الفشل وتمكن منك الشيطان، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. إذا أخطأت فقم، إذا تعثرت فحاول المسير، لا تنقطع، فإن انقطاعك عن المسير هو عنوان الفشل وطريق الضياع. لذلك يا إخواني أقول كلنا هذا الرجل، كلنا رجل يحاول، وكلنا هذا السائل من ذكر أو أنثى، كلنا نسير إلى الله تعالى، نعثر، ننشط، نضعف، نقوى، هذه التحولات جارية على الجميع. لكن الفارق بين من يكون على محافظة على الواجبات وحرص في الاستزادة من الخيرات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في المسند وغيره، إن لكل عمل شرة يعني ارتفاع، ولكل عمل فترة يعني نزول، فمن كانت فترته يعني وقت ضعفه إلى سنتي فقد هدي. فلذلك أقول قم يا أخي من عثارك، واسأل الله تعالى أن يعينك، وبادر إلى اغتنام وقتك، واعلم أن الأعمال بالخواتيم، فلا يكون ما سلف وسبق من سيء العمل مقعدا لك عن الإصلاح، بل اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن تجد خيرا كثيرا. عليك بالدعاء، عليك بكثرة الذكر، فإنها من الأبواب التي يدرك بها الإنسان القوة على الطاعة. أكثر من ذكر الله، حافظ على الصلوات والواجبات عموما، احرص على الصحبة الطيبة، أكثر من الاستغفار، عليك بالإلحاح على الله بالدعاء أن يسلك بك سبيل الرشاد، وستجد خيرا إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. يقول السائل أو السائلة: هل يجوز أن تصلي المرأة العيد في البيت؟ وما هي أفضل الأعمال الصالحة التي يمكن أن نستثمر فيها شهر؟ يتعلق بالشق الأول من السؤال، صلاة العيد صلاة لا تصلح للانفراد أو المنفرد، سواء كان رجلا أو امرأة، بل لابد من أن يصلي مع المسلمين. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج النساء إلى المصلى حتى الحيض منهن يخرجن يشهدن دعوة المسلمين. فالخروج إلى الصلاة هو المشروع، وأما الصلاة في البيت فليست مشروعة، ولم ينقل هذا عن أحد من سلف الأمة. ولذلك إذا لم يتمكن إنسان من صلاة العيد في شهود المصلى فإنه لا صلاة عليه في بيته، ولا يشرع له أن يصلي. أما الشق الثاني من السؤال وما يتعلق بما هي الأعمال الصالحة التي يشتغل بها الإنسان في مواسم الخير في رمضان خصوصا كما سأل، أعظم ما يكون من ذلك أداء ما فرض الله تعالى في هذا الشهر من صيامه إيمانا واحتسابا، وما ندب إليه النبي صلى الله عليه وسلم من قيامه إيمانا واحتسابا، فإنهما أبرز الأعمال التي يشغل بهما شهر رمضان. صوم رمضان إيمانا واحتسابا، وقيام ليالي هذا الشهر إيمانا واحتسابا، أي طلبا للأجر من الله تعالى، وتصديقا فيما شرع من فريضة هذا الصوم. فالإيمان هو الإقرار بفرضيته ومشروعيته، وأما الاحتساب فهو ترقب الأجر من الله تعالى، وما يصيب الإنسان من عناء عند الله جل في علاه من عظيم الأجر وجزيل العطاء والإحسان. بعد ذلك أبواب الخير مشرعة، من قراءة القرآن، من الصدقة والإحسان، من العمرة، فكل هذه أعمال جاءت في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر، الاعتكاف في أواخره، كل هذه من الأعمال التي تخص هذا الشهر المبارك. وعموما عليك بكثرة ذكر الله تعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بارك الله فيكم. يقول السائل: أنا شاب عملت جميع الذنوب، وأصبحت أحب الذنوب حتى في صلاتي أفكر فيها، فأنا أتعذب بالمعصية، فأرجو منكم أولا أن تدعوا لي، وماذا أفعل حتى أشعر بمتعة؟ أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدي قلبك وقلوب الحاضرين والمستمعين. اللهم اهدي قلوبنا لطاعتك، واصرف عنها معصيتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. أوصيك أولا يا أخي بالإلحاح على الله تعالى بالدعاء، اجتهد في الدعاء، فإن الدعاء من أبواب الخير التي يغفل عنها كثير من الناس، باب لا يغلق هو هذا الباب العظيم المفتوح المشرع الذي يتفضل الله تعالى فيه بالعطايا والهبات لكل من طرقه، إنه باب سؤال الله تعالى. فاسأل الله صادقا أن يصلح قلبك، اسأل الله صادقا أن يعيذك من نزغات الشياطين، اسأل الله صادقا أن يعينك على، فإنه من صدق الله صدقه الله جل وعلا. وأما ما تجده من لذة في المعصية، فالمعصية فيها لذة بلا شك، وإلا ما كانت سببا للمزلة، لو كانت المعصية عادية ما كان انجذبت إليها النفوس، لكن هذه اللذة تعقب حسرة، لذة تعقب شؤما، لذة تعقب خيبة. فلذلك ينظر الإنسان إلى عواقب الأمور، وأن الله تعالى لا يمتع الإنسان بمعصيته، بل معصية الله لا تزيده إلا سوءا وظلمة وشرا وضلالا وبعدا عن الخير والهدى والتوفيق في الدنيا وفي الآخرة، فإنه لا يوفق من عصى الله جل في علاه. ومعنى التوفيق ليس فقط يعني جانب من جوانب التوفيق الحقيقي هو أن يقبل القلب على الله جل في علا. هذا التوفيق العظيم الذي ينبغي أن يسعى إليه الإنسان. توفر المتع للناس هذا من عطاء الله تعالى، ولا يميز ولا يخص به كافرا عن مسلم، بل يعطي الكافر والمسلم ويعطي البر والفاجر من هذه الدنيا، لكن الشان كل الشان في تسخير هذه الدنيا في طاعة الله جل وعلا. فلذلك أقول يا أخي، عليك بالدعاء، عليك بالبعد عن كل ما يذكرك بمعصية الله تعالى، أكثر من الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله جل وعلا، استمسك بالطاعات ولو كنت لا تجد لها لذة، فاللذة قد تأتي، وقد يكون هناك موانع لهذه اللذات، لكن لا يعني عدم وجود اللذة الآن أن يكون هذا مسوغا للترك، بل احرص على الطاعة وستجد لذتها، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وجنة الدنيا هي لذة الإيمان وطعمه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر ومنه المعاصي بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. أسأل الله لك الهداية، اللهم اهدي قلوبنا وأعذنا من نزغات الشياطين. بارك الله فيكم. يقول السائل: كيف أرتقي في معاملتي مع زوجتي؟ والارتقاء له جوانب عديدة، ومنه ما يتصل بحقوق الخلق على اختلاف مراتبهم، أولهم الوالدان، ثم بعد ذلك من له حق على حسب قربه وعلى حسب تأكد هذا الحق. الزوجة من ذوي الحقوق، والله تعالى يقول: وعاشرهن بالمعروف. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يكون في أعلى درجات الإحسان لزوجه وأهله عموما، من الزوجة والأهل، فإن ذلك من أسباب الخيرية التي يرجو خيرها وعقباها. لكن ينبغي أن يعلم أن الخيرية هنا ليست فقط في تلبية كل ما يطلبه الزوجة والأهل على أي صورة كانت، بل ينبغي أن يكون ذلك فيما يحقق لهم النفع في دينهم ودنياهم، كما قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، وكما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فينبغي أن يحسن الإنسان العشرة مع زوجته، وأن يغنيها عاطفيا وماليا وسائر الجوانب التي تحتاجها المرأة، فإنه ليس من العدل أن يكون الإنسان طيبا خلوقا مع أصحابه ومع من يعاشرهم في خارج بيته، ثم إذا جاء إلى البيت لا تجد منه المرأة إلا سوءا ورداءة في الخلق وتأففا وضجرا منها ومن المعيشة وسائر ما يكون بين الزوجين. ينبغي أن يتقي الإنسان ربه، وأن يذكر قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه.